عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. قال كيف لو رأوني؟ قال لكانوا شد لا أشد عبادة. قال لو رأوك كانوا أشد عبادة، أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا، يعني لو كانوا رأوه لزادوا ولشد عملهم ليشتاقوا وليحصلوا هذا الثواب العظيم، ولكن الله عز وجل شاء أن لا يرى في هذه الحياة الدنيا. لهذا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام سأل الله الرؤية فأخبره بأنه لا يرى يعني في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الأجساد الثانية ما ترى الباقي سبحانه وتعالى، وإذا جاء يوم القيامة قوى الله الأجساد وأعطاه قوة بأنها أجساد تكون للبقاء فترى الباقي سبحانه وتعالى، فيقدرها الله عز وجل على رؤيته وعلى النظر إليه. وأيضا يكون هذا أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم إذا دخلوا الجنة، وتكون فيكون الله عز وجل ذكر رؤيته. هذا فيه بيان قتلان ما يقوله بعض المبتلين الذين يزعمون بأنهم يرون الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. الناس في هذا بين طرفي نقيض، المبطلون على طرفي نقيض، منهم من يقول إن الله تعالى يرى في الدنيا، وأن بعض الأولياء يراه في هذه الحياة الدنيا على طرف، يثبت الرؤية في الدنيا والنفس قد نفاها بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. هؤلاء المبطلون يقولون ويزعمون الرؤية لله عز وجل علانية ويقظة وجهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاها بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. وكذلك أيضا في هذا الحديث الملائكة تقول لا ما رأوه، وأنهم لو رأوه لكانوا كذا وكذا، أشد عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى. الطرف الثاني الذين يقولون بأن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما يقولهم معتزلة خوارج غيرهم من يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى أبدا. وأهل الحق وسط، وهم يقولون أنه لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا لأن الله تعالى لأن الإنسان قال يرى أحد ربه حتى يموت، ولأن الله تعالى ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم في دار النعيم، ولم يجعلها في الدنيا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا، بل ترقى الآخرة غيبا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الإسراء حديث الكسوف، لما سلم الناس الكسوف وعرض عليه الجنة والنار ورأى العناقيد العنب المتدلية فمد يده وهو في الصلاة، فعرض عليه النار فتقهقر، فسأله أصحابه بعد ذلك بعد فراغ من الصلاة وعيناك تقدمت ومددت يدك حتى كأنك تتناول شيئا وعيناك تأخرت، فقال عرض عليه الجنة والنار، رأيت عناقيد العنب متدلية ومددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولو أخذت لأكلتم ما بقي في الدنيا. إذن الرسول ما أخذ وترك، ولو أخذ لكان هذا هو شأن هذا النعيم من الجنة يأكلون إلى آخر الدنيا، لكن الله تعالى شاء أن تكون أمره أنه الآخرة غيبا حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الله تعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب في مواضع كثيرة من الكتاب، في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب لأنهم يصدقون بكل ما أخبر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، من أخبار الماضية مستقبلة وموجودة لكنها لا ترى ولا تشاء، ما أخبر به الله ورسوله هو حق وصدق. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. وإذا فقلت الله عز وجل عند أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا عندما يرى في الآخرة. ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لأقدر الناس على ذلك. ويقول الله ممكن أن يجب مستحيلة، لكن الله تعالى شاء أن يدخرها لتكون في الجنة أكمل نعيم. وهذا فسر بالزيادة في قوله للذين أحسن حسنة وزيادة، الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث صحيح رضي الله تعالى عنه وأرواه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الدار الآخرة. قال فماذا يسألون؟ قال فماذا يسألون؟ قال يسألون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا، أشد لها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. لكانوا عليها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. إذا لو كان كذلك لحصل منهم يعني زيادة وشدة الحرص وشدة الرغبة والطلب، لو رأوها لحصل لهم ذلك. قال وما يتعودون؟ قال يتعودون من النار. قال هل رأوها؟ قالوا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قال كانوا أشد منها ضرارا. نعم فرارا وأشد لها مخافة. أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا قد وقع وكان هذا قد حصل، ومن وفقه الله عز وجل يستشعر هذه المعاني ويرى ويتصور أنه كأنه رأى هذه الأمور، كأنه رأى الجنة ورأى النار وهو يستعد للجنة وهو يخاف من النار، يستعد للجنة بالأعمال الصالحة ويخاف من النار بالابتعاد عن الأعمال السيئة التي توصل إلى النار. وفي هذا بيان ما كان عليه سلف هذه السنة والجماعة من أنهم يذكرون الله عز وجل ويسألونه جنته ويتعوذون به من النار، وأنهم يعبدون الله خوفا ورجاء، ليس كما يقوله بعض المتصوفة أنهم لا يعبدون الله بالخوف والرجاء، لا يسألون الله الجنة ولا يتعوذون به من النار، وإنما يعبدونه محبة فيه وشوقا إليه، وإنما يعبدون الله محبة فيه ورغبة في جنته وخوفا من النار، خوفا ورغبا، وإنما رغبا ورهبا. والرغبة والرهبة والرهبة والخوف والرجاء هما بمثابة الجناحين للطائر، المسلم يعبد الله بالخوف والرجاء وهما بمثابة الجناحين للطائر، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، وإذا سلم الجناحان حصل الطيران كما ينبغي كما يحصل للطائر في الاستمرار في الطيران للوصول إلى ما يرومه وما يريده وما يقصده. أما إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فكذلك السير لله عز وجل بالخوف والرجاء مثل جناحين الطائر. قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة أن فيهم فلان إنما جاء لحاجة، ما كان معهم قصدا وإنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشغبهم جليسهم. القوم لا يشغبهم جليسهم يعني بركة يعني حضوره لهذه الجلسة واستفادته من هذه الجلسة وإن كانت غير مقصودة، يعني هذه من ثمراتها وهذه من فوائدها. وهذا يبين لنا أن مجالس الذكر يعني التي تأذينها الملائكة فيها عبادة وفيها استغفار وفيها طلب جنة وفيها طلب نار تعوذ من النار، وفيها تمجيد لله وتسبيح لله وتهليل لله وتعظيم لله وعبادة لله، كل هذه من أنواع الذكر. لهذا الذكر لفظه عام يشمل التمجيد والتسبيح والتهليل والتكبير، يشمل الاستغفار، يشمل إسهال الجنة، أعوذ بالله من النار، يشمل قراءة القرآن، يشمل ما يرغب إلى الله عز وجل، ما يذكر به، وما يرغب في جنته، ما يرغب من ماله، كل هذا داخل تحت تحت ذكر الله سبحانه وتعالى. قوله رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، يعني هذا ذكر طرق أخرى لكنه قدم الطريقة الأولى التي أسندها وأشارها في الأول هي الأساس الذي اعتمد عليه البخاري، ثم أتى بالطريقة الأخرى التي فيها عدم الرفع عن الأعمش عن شعبة واللي شعبة عن الأعمش. قال ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي، ورواه سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي، وسهيل من أبي صالح لم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما خرج له في المتابعات كهذا كهذا الموضع، إلا فإنه لم يخرج له يعني في الأصول، وإنما خرج له في المتابعات. قال باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي بحول أحوال أحوال أحوال قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيان فضل يعني هذا الذكر لله سبحانه وتعالى أيضا بشأنه، ورد في حديث أبي موسى وأنه سلم كان يسير في طريق أن على عقبة قال رجل لا إله إلا الله والله أكبر ورفع بها صوت، قال عليه الصلاة والسلام لكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، ثم قال يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يدل على فضل هذا على هذا الذكر، فضل هذا الذكر لله عز وجل، لأن فيه تفويض نبوه الله عز وجل، وأن كل شيء يرجع إلى قدرته، وأنه لا حول ولا طول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، من قواه الله عز وجل وأعانه فهو المعين، ومن لم يقوه ولم يمكنه فإنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدر الله عز وجل إياه عليه. هذا فيه إثبات القدر، إثبات القضاء والقدر، وأن كل شيء بالله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، العباد ما يفعلون إلا ما أقدرهم الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سيأتي في كتاب القدر، لكنه أورده هنا من أجل اشتماله على هذا الذكر، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. سبق أن مر في الدعاء عند إذا التكبير إذا على شرفا وعلى شرفا فإنه يكبر فإنه يشرع التكبير، ولكن لا يرفع الصوت كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب لله عز وجل 100 اسم غير واحدة أو غير واحد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أما أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لله عز وجل لله عز وجل 99 اسم لله عز وجل 100 اسم غير واحد لله عز وجل 100 اسم إلا واحدة هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله تعالى من أجل بيان أو من أجل الاستدلال عليها بالحديث الوارد في هذا ثابت في صحيحين من أورده البخاري هنا. قد أورده أيضا في مواضع أخرى, أورده فيما مضى, أورده هنا في كتاب الدعوات, لأن الله تعالى المقصود من ذلك لأن الله تعالى يدعى بأسمائه يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لهذا يقول الله عز وجل وإلا الأسماء الحسنى فادعوه بها وإن يسألوه بها. قال يا رحمن ارحمني, يا غفور اغفر لي, يا جواد تب علي, يا لطيف الطف لي, وهكذا. فيسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى. أورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الدعوات من أجل الدعاء بهذه الأسماء وسؤال الله عز وجل بها. سيأتي في الأيمان والنذور أنه يحلف بها وأنه يقسم بها, ومن حلف بها فإنما حلف بالله, فإن حلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته, هذا هو الذي يحلف به, وما وغير ذلك لا يحلف به. يحلف بالخالق وأسمائه وصفاته ولا يحلف بالمخلوق. فهو أورده في كتاب الأيمان والنذور, أورده هنا في كتاب الدعوات. والمفروض من إرادة كتاب الدعوات لأن الله تعالى يدعى الأسماء الحسنى فادعوه بها, أورده هنا من أجل هذا. هذا حديث أبي هريرة, أبي هريرة رضي الله عنه, إن لله لله 99 اسما 100 إلا واحدة من احصاها دخل لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. في بعض الروايات من احصاها دخل الجنة, وفي بعض الروايات إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من احصاها دخل الجنة. وهنا قال 100 إلا واحدة, هذا في بعض نسخ البخاري في الترجمة وفي نفس الحديث, وفي بعضها في الترجمة وفي الحديث 100 إلا واحدة. فقوله 100 إلا واحدة هذا لا إشكال فيه, لأنه يرجع إلى الأسماء ومفردها اسم وهو مذكر, اسم مذكر. لكنه جاء في بعض الروايات كما هنا في صيغة التأنيث في بعض النسخ, قال فهو يرجع إلى التسمية, يرجع إلى التسمية أو إلى الكلمة, لأن الاسم هو كلمة, فيرجع التأنيث بهذا الاعتبار. هذا على الرواية التي في بعض النسخ التي هي بالتأنيث. أما الرواية التي فيها بالتكثير فالأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه, لأنه الاسم لفظ مذكر وواحد لفظ مذكر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من لا يحفظها عبد إلا دخل الجنة, يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أولا أسماء الله عز وجل كثيرة ولا يعلمها إلا هو, وليست محصورة في 99 اسما, ليست محصورة. بعض العلماء قال بحصرها أخذا من هذا الحديث, لكن هذا ليس بصحيح. جمهور العلماء على أنه لا حصر فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لمن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, هذا يدل على أن الله أسمى ما أسمى استأثر الله تعالى بعلمها, لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا فلا يكون الحصر في 99 اسما, ولكن الحديث جاء لبيان أن من أسماء الله عز وجل 99, من أحصاها دخل الجنة, من حفظها دخل الجنة. ومعنى حفظها كونه يعرفها عددا ويعبد الله عز وجل بمحتوياتها ويبحث عنها ويفتش عنها ويتتبع القرآن والحديث ثم يعبد الله عز وجل بها, فيحفظها عددا ويحفظ معانيها ويعبد الله عز وجل بها ويتوسل بها ويسكر معانيها عندما يعبد الله عز وجل، وعندما يأتي ذكر هذه الأسماء يكون مستحضرا لهذه المعاني. هذا هو المقصود من إيراد الحديث، وهو مثل قول القائل لو أن إنسانا قال أن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة فلا يدل على أن هذا كل ما عنده، وإنما هذا هو الذي عنده عند الصدقة، فلا ينفي أن يكون عنده شيء عده للنفقة أو شيء عده لأمور أخرى، وإنما هذا المقصود منه 99 من أحصاها من أحصاها دخل الجنة. ليس الخبر الكلام إن لله 99 اسما هكذا انتهى، لا، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، المقصود من أحصاها، يعني معناه مقصود من ذكرها للتنبيه إلى أن من أحصاها يكون له كذا، لأن المقصود منها حصر أسماء الله وأنها محصورة في 99 ما تعداها إلى غيرها ولكن تجاوزها إلى غيرها، وإنما منها هذا العدد من اشتغل فيه وبحث عنه وفتش عنه وعرف معانيه وتفقه فيه وعبد الله عز وجل بها واستشعر معانيها عند ذكر الله وعند عباد الله وسأل الله عز وجل بها توسل بها. اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد، فقال اللهم يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي وما الى ذلك ان شاء الله عز وجل بها. كل هذا يدخل تحت هذا المعنى الذي هو احصاؤها او حفظها، يدخل في ذلك العد والمعرفه وتتبع المعاني وعبادة الله عز وجل بها وسؤال سبحانه وتعالى فيها. القول أو الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن هذه الأسماء من اعتنى بها ومن حصل منه هذا بشأنها فإن له هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، لا يعني أنها محصورة وأنها لا تتجاوز هذا العدد. وهذه الأسماء ورد في بعض الأحاديث غير الصحيح عدها في بعض الأحاديث، ولكن عدها اختلف فيه هل هو مدرج أو أنه من كلام الرسول. المشهور والأرجح أنه ليس من كلام الرسول وإنما هو من كلام غيره مدرج في المدن، ليس من كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهذا فإن البحث عنها وتتبعها وتفتيش عنها في القرآن باق ومطلوب، وقد اعتنى بعض العلماء بجمعها وتفتيش عنها وحصرها والإتيان بهذا العدد من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة، ومنهم من اقتصر على استخراجها من القرآن، ومنهم من جمع بين القرآن وبين السنة وأتى بها من القرآن وأتى بها من السنة وحرص على جمعها وبلوغ هذا العدد، وجاء الحصول على هذا الثواب الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فلم يثبت في عدها حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا اجتهد بعض العلماء في البحث عنها التفصيل عنها جمعها من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآخر الحديث إن الله وتر يحب الوتر، في آخره إن الله وتر يحب الوتر، هذا فيه بيان لأن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وأنه يحب الوتر، هو واحد بذاته بصفاته وأسمائه وعبادته وألوهيته وربوبيته وهو يحب الوتر. هذا جاء قدم صلاة الليل بالوتر، جعل الله عز وجل كثيرا من العبادات على هيئة الوتر ورمي الجمرات سبع، طواف البيت سبع، جعل السماوات سبع، الأرضين سبع، وجاء الأمر بالإنكار في الأعمال وأنه يختم الإنسان بوتر. الله تعالى وتر يحب الوتر، فهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته ربوبيته وألوهيته، وهو يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. حديث واحد بقي دقيقتان. قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. باب الموعظة ساعة بعد ساعة، يعني لما ذكر دعوات ذكر الذكر قبل ذلك، وأورد عربي الفقهنا في بيان أن التذكير والموعظة للناس ينبغي أن يسلك فيها ما يفضي إلى الملل وإلى السعامة، وإنما يكون في إشراح الصدور والنفوس، كما سبق أن مر في حديث ابن عباس رضي الله عنه أثر جاء عنه قال إنها إذا جاء الإنسان إلى قوم وهم مشتغلون فلا يبدأ بالكلام لئلا يتجه إليه، وإنما ينتظر حتى يفرغوا فيبدأ، وأن أنه عهد من صلى الله عليه أنهم كانوا يعني يتجنبون مثل ذلك، يعني السجع وأرشد إلى اجتناب السجع، وأن رسول الله أصحابه كانوا يتجنبون ذلك. فإذا عندما تكون النفوس متجهة والقلوب منشرحة والصدور منشرحة للتقبل، هذا هو أعظم مناسبة تكون فيها الفائدة. ولهذا أتى بهذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه قد سبق في كتاب العلم، وأنه إنهم كانوا على بابه ينتظرون خروجه وهو يعلم بمكانه. ودخل يزيد بن معاوية، وهو يزيد بن معاوية النخعي ومن التابعين وكوفي نخعي، فقالوا اجلس، فقال انا ادخل على صاحبكم فاخرجه لكم، الا جلست يعني يذكرهم، يعني اما يدخل ويخرج صاحبه عبد الله بن مسعود، او انه ياتي ويقوم مقامه في التذكير. فدخل وخرج معه اخذا بيده، فقال مسعود اني اعلم بمكانكم هذا، ولكني ما جئت اليكم لان خشيه السعانه وخشيه الملل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتخولنا بالموعظه، يعني كان يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السعامه علينا، في الايام كراهه السعامه علينا. ويريد ان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان يتحول الناس للموعظه كما كان عليه الصلاه والسلام تحول الناس للموعظه. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى اله. لهذه الرواية التي فيها زهير بن حرب، التي شيخ فيها زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، يعني فيها تقديم سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده. وأما في كتاب التوحيد في آخر موضع صحيح وهو ختام صحيح، فقدم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم، كلمتان خبيبتان على اللسان، خبيبتان الرحمن، فقيلتان باللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهي في بعض الطرق قدمت سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده، وفي بعضها قدمت سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم. قال باب فضل ذكر الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب فضل ذكر الله عز وجل. باب فضل ذكر الله عز وجل. لما ذكر في الترجمتين السابقتين فضل التهليل وهو نوع من الذكر وفضل التسبيح وهو نوع من الذكر, أتى بعد ذلك بفضل الذكر عموما, بفضل ذكر الله عز وجل عموما الذي يدخل تحته التهليل والتسبيح والتكبير والثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده ودعاؤه واستغفاره وما إلى ذلك, كل هذا يدخل تحت عموم ذكر الله عز وجل. أتى بالترجمتين الخاصتين إحداهما في التهليل والثانية في التسبيح, ثم أتى بما يشملهما ويشمل غيرهما. فضل ما يشملهما فضل الذكر, وهو ما يشملهما أي التسبيح والتهليل ويشمل غيرهما من التحميد والتكبير والتعظيم والاستغفار والدعاء وما إلى ذلك, لأن هذا كل ذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا العبادات المشتملة على الذكر كالصلاة لأنها أيضا من ذكر الله, لهذا جاء في القرآن ما ذكر الله صلاة الجمعة إذا نبي الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله, عندي الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, يعني الصلاة التي هي ذكر لله سبحانه وتعالى وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ذكر الله عز وجل شامل واسع, وهذه الترجمة عامة بعد الخصوص, بعد الترجمتين الخاصتين جاءت هذه الترجمة العامة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى, حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت, يعني هذا هو الفرق بينهما, كما أن نجد الفرق بين الحي والميت, فالفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره كالفرق بين الحي والميت. هذا في ضرب الأمثال, الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في السنة ضرب الأمثال كما جاء في القرآن ضرب الأمثال, الأمثال فيها تقريب المعقول وجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الحي المتحرك المتصرف الفاعل وبين الميت الذي لا حراك له, فالذي يذكر الله عز وجل كالحي والذي لا يذكر الله كالميت, الذي لا يذكر الله كالميت, هذا هو الفرق بينهما. هذا مثال تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمور المعنوية, جعلها في صورة الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يدركها الناس ويشاهدونها ويميزون بينها, وأن هذا يستفاد منه ويحصل منه العمل والتصرف, وهذا لا حراك له ولا يحصل منه شيء, إنما جثة عامدة. الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر, فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم, قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا, قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي, قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك, قال فيقول هل رأوني, قال فيقولون لا والله ما رأوك, قال فيقول وكيف لو رأوني, قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا, قال فيقول فما يسألوني, قال يسألونك الجنة, قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون مثل جالس الذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا من يذكر الله عز وجل تنادوا وقالوا ألموا إلى أغويتكم، ألموا إلى حاجتكم، يعني الشيء الذي يبحثون عنه يتنادون عليه ليحضروا مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى، ويحف بعضهم بعض حتى يصلوا إلى السماء، يعني من كون يحف بعضهم بعض يحفونهم حتى يصلوا إلى السماء لكثرتهم، وأنهم يحضرون مجالس الذكر ومجالس الخير، مجالس قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والترغيب بطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ليس معنى مجالس الذكر أن يجتمع الناس ثم واحد منهم يقول ثم هم يقولون وراءه ويسبحون وراءه ويهللون وراءه، وإنما يجلسون يتذكرون أمور الآخرة ويتذكرون ما يقربهم إلى الله عز وجل، ويحرك بعضهم بعضا ويوقظ بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا ويبصر بعضهم بعضا. فلهذه وكذلك يقرؤون القرآن، يكون أحد يعني يقرأ قرآن الباقين يسمعون، أو أحد يقرأ يعني شيء من الأدعية والباقين يسمعون، يقرأ شيء من الأحاديث الرسول المجتمدة على أدعية والباقون يسمعون، هذه مجالس ذكر. أما أن يعني واحد يقول هم وراءه يسبحون يهللون يكبرون، فهذه ليس طريقة السلف، ليس طريقة أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا في مجالس الذكر عامة تشمل الجلوس لقراءة القرآن وتفسيره وبيان معانيه والتأمل بما اشتمل عليه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراستها وبيان ما اشتملت عليه من الحق والهدى وما اشتملت عليه من ذكر الله ومن مما يرغب في طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كل ذلك من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة. جاء في صحيح مسلم وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. جاء في الحديث أن أسيد بن حضير الصحابي الجليل من الأنصار كان في ليلة من الليالي يصلي يقرأ القرآن في الليل ويرفع صوته بالقرآن، وكان عنده فرس قد ربطها وإلى مقربة منه ابن له يقال له يحيى صغير قد مات، فيقرأ القرآن فالفرس جعل يضطرب ويتحرك برباطه ويذهب ويجيء، فخشي على ولده الذي هو قريب منه نائم أن يطعه على الفرس بهذه الاضطراب وهذه الحركة، انهى صلاته ورفع راسه الى السماء والى انفاق السرج والى انفاق السرج فلم يزل ينظر اليها حتى توارت. فاخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبره بان الملائكه تنزلت لسماع القران فالملائكة كما جاء في هذا الحديث في غيره من الحديث الحديث الذي معنا أنهم يطوفون في الطرق فإذا وجدوا قوما في مجلس يشتغلون بما هو ذكر لله عز وجل قراءة القرآن الفقه فيه تفسيره تأمل في معانيه وبيان حكمه وعبره وعظاته وزواجره ووعده ووعيده الترغيب والترهيب الأمر والنهي الحلال والحرام وما إلى ذلك مما اشتمل عليه القرآن العظيم وكذلك سنته المطهرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المطهرة المشتملة على تفسير القرآن وبيانه وتوضيحه والإرشاد إليه والدلالة عليه كذلك التواصي بالخير التعاون على البر والتقوى الأمر المعروف والنهي عن المنكر كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تحرص الملائكة على حضوره والتي تبحث عنه وتجتمع. وقد جاء في الحديث أن يوم الجمعة أن الملائكة يأتون ويجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فإذا جاء الإمام وصعد المنبر وبدأ بالخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يستمعون الخطبة مشتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى مشتملة على بيان الحق والهدى والترهيب والترهيب والإرشاد إلى ما يقرب إلى الله عز وجل ويرفع الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملائكة هذه مهمتهم يطوفون في الطرق فإذا وجدوا قريتهم فنادوا ينادي بعضهم بعضا ألموا فيحفون ويكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء بكثرتهم. ومعلوم أن ملائكة الله عز وجل جند لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى وهم خلق كثير. جاء في الحديث ما يدل على أن كل أحد من البشر معه قرين من الجن وقرين من الملائكة كل إنسان عنده ملكان يكتبان الحسنات والسيئات. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الأخرى بيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه بعد ذلك أبدا. كل من دخله لا يتاح له أن يأتي إليه مرة أخرى. إذا كل يوم 70,000 كان كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ثم من دخله لا يأتيه مرة أخرى يعني من عدد لا يأتيه الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث أن جهنم وبابها ولا سؤلها وتكون لها 70,000 زنام لكل زنام 70,000 ملك لا يجعل كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مهمتهم أنهم يطوفون في الأسواق ويلتمسون مجالس الذكر وإذا وجدوها فنادوا وحلموا إلى بويتهم فيركب بعضهم يكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء. يقول ثم قال ويسألهم ربهم وهو أعلم ويسألهم ما يقول عبادي ويسألهم ربهم وهو أعلم. ولسؤال الله عز وجل إياهم هو عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن سؤاله للملائكة ليظهر من الملائكة إبراز وإظهار ما يحصل من هؤلاء العباد الذين يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويمجدونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى. ويظهر بذلك حكمة الله عز وجل جعل في الأرض خليفة، وأن الملائكة قالوا تجعل فيها ما يسير فيها استدناء من سبحوا الحمد فما قدسوا لك، قال يسبحون الله وقدسونه، والملائكة هي التي شهدت هذا ورأت هذا. الله تعالى يسألهم وهو أعلم، ليس سؤاله إياهم ليعلم شيئا لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، وإنما قال وهو أعلم حتى يكون في احترام، ليس هذا السؤال ليعلم علما لا يعلمه، بل هو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن هذا ليظهر وليظهر على في كلام الملائكة الاعتراف والشهادة لهؤلاء العباد وهؤلاء الخلق أنهم يسبحون الله ويمجدونه ويعظمونه. فيقول الله عز وجل هل رأوني، وأعلم وأعلم بذلك. ما يقولون عبادي يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. نعم، هم يقولون يسبحونه ويمجدونه ويحمدونه ويذكرونك، إن هذا هو الذي يقولونه. فيقول هل رأوني، يقولون لا ما رأوك. هذا فيه دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعلم أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الجنة وأن تكون أكمل نعيم يحصل لها في الجنة، شاء لا يكون نعيم